إنسان إذا أحسن إلي شو أسوي له؟ أحسن له. بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإنسان إذا أساء إلي شو يقول القرآن؟ يقول مرة أنت تقدر تعاقب بالمثل مو، ومرة أنت تقدر تعفو، والعفو أقرب لمن؟ أقرب للتقوى. هذا التعامل شو يسموه؟ شو يسميه القرآن؟ يسميه التعامل الإنساني، يسميه التعامل الأخلاقي، يسميه التعامل القيمي. اليوم من تجي إلى أغلب مجتمعاتنا الإسلامية لا، ما يعامل هذه المعاملة، يعامله وفقا للانتماء، تشوفه إذا شعر أنه هذا ينتمي لسين اللي هو ينتمي لها يظل يطمطم له، يظل يدافع له على الغلط، مو؟ ما يقول له أبدا أنه هذا غلط، يدعمه. هذا السبب سبب عدنا نواة لثقافة التكفير. واذكرها علي كلمة، إذا استمرت أو استمر موضوع الانتماء السلبي هذا وما صد العقلاء إلى إيقافه بالحكمة والموعظة الفكرية الحسنة، أن نحسن من تفكير السامع، رح يتطور إلى تكفير، يصل إلى درجة التكفير. صدقني رح يوصل الإنسان المتطرف إلى مرحلة يعلنها وبكل صراحة، يقول من ليس معي فهو من أهل جهنم. صدقني والأيام تثبت لك كلامي. زين، هذا قلنا في محاضرة ليلة أمس، هذا الذوق، هذا الانتماء السلبي يوافق القرآن لو يخالفه؟ هذا يخالف القرآن. القرآن يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من سألنا القرآن تعال يا قرآن اش تقصد بالإسلام؟ قال أقصد بالإسلام هو ذاك النظام الذي نزل من السماء. هنا أنا هم أكو نقطة بحث، بس أنا ما أريد أطول عليك الكلام، أدري بيك ملك خلق من الصبح لليل، شغل متاعب حياة، فدماغك مو بدرجة من الصفاء الذهني اللي تقدر تستوعب كل الكم المعلوماتي. بس خلي أنطيك لمحة، إحنا اليوم علم الأحفوريات، علم التراب يقول آدم مو أول إنسان على الأرض، آدم أول خليفة. تلاحظ علم الأحفوريات يقول أنا دا ألقى إنسان قبل 400 مليون سنة كان ساكن الأرض، دا ألقى إنسان قبل مليارات السنين ساكن الأرض، بينما آدم المسافة بيننا وبينه قريبة جدا. طيب إذن يتضح أن آدم هو أول إنسان حمل الإسلام. الله، آدم أول إنسان استخلف في الأرض، صار خليفة، نزل بالإسلام. على هذا الأساس اللي تذهب لليوم المدرسة الحديثة نقدر نقول أن الإسلام هو نفس الإسلام الموجود عند آدم، وهو نفس الإسلام اللي عند نوح، وهو نفس الإسلام الموجود عند إبراهيم، وهو نفس الإسلام الموجود عند هود صالح، وهو نفس الإسلام الموجود عند موسى عيسى، وهو نفس الإسلام الموجود عند محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو نفس الإسلام، هذا هو الدستور. بتلاحظ اللي دي حكمة للإنسان، دقائق إذا تترك موبايلك وتنتبه لي، دقائق، نفسه هو هذا الإسلام، لكنه مثل ما يرد في لسان الشباب، في اصطلاح الشباب يقولون الله سبحانه وتعالى يسوي أبدايت. مو عندكم موبايلات؟ لو ما عندكم عندك موبايل، لو ما عندك هذا الموبايل من تنزل تطبيق، مو أكو متجر للتطبيق، صح لو لا؟ كل فترة تجيك إلى فرد تحديث لهذا التطبيق، تمام؟ الإسلام يحدث كل فترة، ينزل تحديث. أيام نوح شنو يحتاج الإنسان؟ ينزل تحديث. أيام إبراهيم شنو يحتاج الإنسان؟ ينزل تحديث. أيام موسى شنو يحتاج الإنسان؟ ينزل تحديث. أيام عيسى شنو يحتاج الإنسان؟ ينزل تحديث أيام محمد صلى الله عليه وآله، نزل رب العالمين كل التحديثات في القرآن الكريم، الله كلها خلاها بالقرآن. شوفوا اليوم القرآن مثل ما يقول المتشرع: ما من واقعة إلا ولها حكم في الإسلام، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. شقول أنا للحسين عليه السلام بالزيارة: السلام عليك يا وارثة. إيه حلوة بحلقك، خلي أسمعها منك، خلي أشوف حافظ زيارة وارث. السلام عليك يا وارث منه آدم صفوة الله. بعد: السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. شوف المعاني اللي تحملها الزيارة. السلام عليك يا وارث موسى، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. سؤال: ما الذي ورثه الحسين؟ ورث الإسلام. الله، الإسلام حجة الله الحسين، مظهر تجلي عزة الله في كربلاء، معاني الإسلام كلها في مولانا الصبط صلوات الله عليه. طيب هسه إلى هاي النقطة تحديدا، شنو نفهم؟ شنو نفهم من القرآن؟ شنو نفهم من الآية؟ نفهم من الآية أن الانتماء يكون إلمان، ولا تموتن إلا وأنتم، يعني يجب عليك أن تنتمي إلى السماء. إيه؟ إلى السماء. يجب عليك أن لا تغفل عن ذكر الله. الله موجود لو ما موجود؟ الله موجود. الله يشوف لو ما يشوف؟ يشوف. يدري لو ما يدري؟ يدري. يسمع لو ما يسمع؟ يسمع، مطلع. انت لازم تشعر بالانتماء الى الله. مو تجي انت تاخذك. احيانا الانسان يضغى، ان رآه استغنى، يضغى الانسان يباوع عنده اموال، يصير سبب لطغيانه. تشوفه عنده فرد منصب، وما شاء الله هالايام صار عندنا حتى الدين مناصب نستجير بالله، بعد أن كان تكليف أصبح تشريف. شوف شلون تنفقد المعاني عندنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يستغني الإنسان، يضغى، يصل إلى مرحلة إن نصحته لا ينتصح، إن ذكرته لا يتذكر بل قد يسخر. مو أحيانا أكو فئة من الناس من تجت نصحة بكل صدق، تجت نصحة بكل ممنونية، تجي تقول له هذا الدسوي غلط اليوم، أنت أنا ما لقيت اللي ينصحني، بس أنت دا تلقى لي نصحك وأنا دا أنصحك، لسوي هذا اللي دا تسويه. شيرد عليك يقول لك: رحمة الوالديك دكافي، رحمة الوالديك، لا تلعب نفسي، دمشي خلي أعيش. لكن أي حياة يعيش؟ حياة مملوءة بالآثام، حياة مملوءة بالأغلاط، حياة مملوءة بالأشياء الغير صحيحة. شيء فشيء تجده لا خلان، لا أصدقاء، لا إخوان، سمعته بين الناس تتراجع يوم بعد يوم، حتى يصل إلى مرحلة حين يموت يقال: مستريح أم مستراح؟ يقولون مستراح، ذهب وأراح الناس منه. مو أكو فئة من الناس هيك تضغى إذا انفصلت عن الله. بينما زين العابدين عليه السلام من يمر بهذا المعنى شي يقول، من يريد يعرف نفسه: سلام عليكم، سلام عليكم. إذا فد يوم احتاريت بنفسك وتريد تعرف نفسك وما تلقى تعريف إلها، عرج على الصحيفة السجادية، عرج على مفاتيح الجنان، اقرأ أدعية المعصومين. شبابنا أكثر من عرف الله هم أهل البيت، أكثر من عرف الله. يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. أكثر من عرف الله آل محمد عليهم السلام، ولذلك أصدق العلاقة تجدها في أدعية آل محمد، أصدق الحب، أصدق العشق، أصدق المعارف تجدها في الدعاء. اليوم لازم نهتم بالدعاء، نكثف من ذكر أدعية أهل البيت. شو يقول الإمام زين العابدين من يجلس مع الله سبحانه وتعالى يبين العلاقة بين الإنسان والسماء؟ يقول: لا سيدي، أنا الصغير الذي ربيت، أي سيدي أنا الجائع الذي أشبعت. خاف البعض يقول بزودي أخذتها، لا، سيدي أنا الجائع الذي أشبعت، سيدي أنا العريان الذي كسوته، سيدي أنا العطشان الذي أرويته، سيدي أنا الطريد الذي آويته، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء، أنا أستحي من الإنسان سيدي، بس من أختلي بيني وبينك أبد ما أكون مستحى، باوع. أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، ما راقبتك، إنسان ما لقى ناصر علي، بس الله قال لي عليك الله لا تأذيني، أنا أجي وأذيه، أقول له دروح، أجي أريد أبيع بضاعة مخشوشة، أقول والله أحلف باسمك، شوف، ولم أراقبك في الملا، ما راقبتك، ما قلت هذا عبد من عبيد الله، من أجد أظلمه، من أجد أحكي عليه، من أجد أشهر به، من أجد أغتابه، من أجد أبهته. هذا يرجع الرب اسمه الله ملك السماوات والأرض، شي سوي بي الله إذا هذا رفع عيده بالدعاء وقال له: إلهي انتقم لي من فلان. دعوة المظلوم معلقة بين السماء والأرض، لا يهملها الله، يؤخرها لأجل لكن لا يهملها. شوف شي يقول: ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اشترى. ما حد اشترى على الله. من تقرأ القرآن تجد حتى الظل، شوف الظل، ظل الشمس، ظل النور، لا يتجرأ أن يعصي الله، والإنسان عصى الله، الإنسان تجرأ على الله، شوف باوع. أنا الذي على سيده اشترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. شوف الدعاء، لاحظ الإمام عليه السلام على أي مفصل من مفاصل الإنسانية يطرق. إذن الإنسان كود ما ينفصل عن السماء، كود ينتمي إلى السماء. إي نعم، هذا هو والله الانتماء المشرف. شبابنا اقعدوا افخر بأنه أنت تنتمي إلى السماء، تنتمي إلى الإسلام، تنتمي إلى الحق، تنتمي إلى المثل، تنتمي إلى القيم، تنتمي إلى الصدق، تنتمي إلى الوحدة، تنتمي إلى الكلمة الطيبة، تنتمي إلى الابتسامة. اسمعني أبويا أنت، اسمعني، راح أوصلك الفرد شاهد، راح أوصلك الفرد شاهد، دقائق أرجع وأقول لك: افخر بأن تقعد وتقول أنا أنتمي لله، أنا أنتمي للسماء، أنا أنتمي للأنبياء، أنا أنتمي للرسل، أنا أنتمي للصدق، أنا أنتمي للمثل، أنا أنتمي للقيم، أنا أنتمي للكلمة الطيبة، أنا أنتمي للابتسامة في وجه أخي، أنا أنتمي للتسامح، أنا أنتمي للغفران، أنا أنتمي للحلم، أنا أنتمي للعلم، أنا أنتمي للبصيرة، أنا أنتمي للدعاء، أنا أنتمي للصلاة، أنا أنتمي للصيام، أنا أنتمي للشريعة. هذا انتماء مشرف لو مو انتماء مشرف؟ ها؟ منو يقول لأمير المؤمنين إلى فرد حديث على هذا الانتماء؟ عند حديث يجي فيت عليه وصانا بي، قال هاي وصية، وصى أولاده، والبعض انط ظهر لوصية علي بن أبي طالب. منو يقول لي؟ منو اللي عشق العلي، يعشق حديث علي، يعشق فكر علي، يعشق معاني أمير المؤمنين عليه السلام؟ ها شبابنا، أبويا شي يقول؟ احنا سجقنا ننتمي للصدق، ننتمي للقيم، ننتمي للمثل، ننتمي للصلاة، ننتمي للصيام، للأنبياء، للشريعة، تمام؟ ايش قال الإمام في هذا المعنى؟ ما ننتمي لأشخاص، ما ننتمي لأحزاب. ايش قال الإمام؟ لا تعرف الحق بالرجال فتهلك. الله، اعرف الحق تعرف أهله. من راح تقول أنا أنتمي للعلم راح يقدر الجهلة يجون ويدخلون ويخترقوك؟ لا. من تقول أنا أنتمي للصلاة من راح يجي واحد يحول الصلاة إلى صلاة حزبية راح يقدر يخترقك؟ لو راح يبين شاذ يعزل فورا، راح يعزل فورا. من تقول أنا أنتمي للأنبياء من راح يجي واحد يحاول أن يجعلك تغفل عن ذكر الأنبياء راح يبين. من تقول أنا أنتمي للهدى راح ينعزل الضلال. من تقول أنا أنتمي للصدق راح ينعزل الكذاب. من تقول أنا أنتمي للطهارة راح ينعزل الملوث. اعرف الحق تعرف أهله. مو شوف شوف الإمام إيش قد دقيق. لكن إحنا هاي مشكلتنا، دائما نقرأ نطلع ننسى. وملوم، واقعنا مضطرب إخواني، واقعنا جدا مضطرب. ما عدنا مجال نحفظ، ما عدنا مجال نتثقف. أنا أحيانا ما ألوم، بس إيش أقول؟ أقول نتوقف نقعد ونحط إيدنا على خدنا؟ لا، لازم نستمر في طرح فكر أهل البيت صلوات الله عليهم. راية آل محمد، لابد أن ما تنزل، لابد أن تبقى عالية بيمن هالوجوه الطيبة في من يسمع الصوت. خلي أرجع إلى الموضوع، أسهبت، لكنه المعنى والموضوع وفكرة الموضوع عميقة جدا إخواني. إن شاء الله مدى أذيكم من دي يتأخر شوية وقت المحاضرة. ها شو حكايتك ضعيفة؟ عموما أنا أعتذر إذا يطول شوية وقت المحاضرة، بس أرد أوصل لك الفكرة. الفكرة أريدها توصل لك، تدخل لك. إذن موضوع ليلة أمس، الانتماء ليس فوق الإنسان، الانتماء هو للإنسان، الانتماء ينهض بالإنسان. مو هذا الموضوع حكينا به البارحة. موضوع الليلة شنو؟ إذا تلاحظ الآية الكريمة شو تقول؟ وإلى ثمود. منو؟ أرد أسمعها منك. وإلى ثمود أخاهم صالحا، تمام؟ هذا قرآن اللي دا يتلى لو مو قرآن؟ كلام الله لو مو كلام الله؟ طيب، سلام عليكم. ثمود كفار لو مؤمنين؟ صالح مؤمن لو كافر؟ فكيف قال الله وإلى ثمود أخاهم؟ الله، أعيد. ثمود كفار لو مؤمنين؟ صالح مؤمن لو كافر؟ فكيف قال الله وإلى ثمود أخاهم؟ أخاهم أطلق لقب الأخوة. شنو يقصد القرآن الكريم من هذا المعنى؟ هذا لا أقول لك علي نقرأ القرآن، بس ما ندقق. نقرأ القرآن بس ما نتعمق. شو يقصد بهاي الأخوة؟ القرآن الكريم هنا يظهر بأنه كتاب ليس متحزب. قرآن بثوابته مو متحزب. من يجي اليوم واحد يقول خطاب القرآن للمؤمن أم للكافر أم لكليهما على حد سواء، يظهر أن خطاب القرآن لكليهما، يعني خطاب الله للخوش أوادم وللمخوش أوادم. ولذلك من أكبر الأخطاء اليوم الدنوقع بيها دنخلي حسينياتنا بس للخوش أوادم، دنخلي مساجدنا بس للخوش أوادم، دنحكي على المنابر بس ويا الخوش أوادم. فصار شنو؟ صار الخوش آدمي قال مليت، كل مكرر كل دتعيدوه، بينما خطاب القرآن يقول أنت من تكمل من إنسان وتجهز إنسان تجهيز إيماني لازم تنتقل إلى الآخر، أفضل تبحث. مو يروون أنه السيد القزويني على الله مقامه من علماء كربلاء سمع أنه أكو مقهى بالميدان، مقهى كان أكو بالميدان، ذولا يعلقون أغاني وقت المغرب وقت الأذان، وبي فرق جمع كبير جدا من الناس وما يحضرون إلى الصلاة في حرم أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وصلت الحكاية للسيد، لفلف سجادته وطلع، وين سيدنا؟ قال لهم رايح للمقهى. قال لهم سيدنا وين رايح للمقهى؟ صلاهنا بالصحن. قال لهم لا، سأصلي في باب المقهى فهناك مكاني، هناك مكاني مو هنا. الله بوع بوع. ذهب السيد وصل، ايش تتصور السيد وصل مغندب؟ ابدا. اجا قال لابو المقهى طفي يا كافر، طفي يا فاسق، طفي يا مجرم، طفي يا فاجر، طفي يا اهل جهنم. ابدا. اجا قال للاهل المقهى يا فجره يا فسقه يا اهل النيران. ابدا. اجا السيد مد سجادته قبال المقهى، بس لما رأت الناس عالما بحجمه وقف يصلي هنا، اجت خلف الناس مئات آلاف ترست ساحة الميدان. أبو المقهى لما رأى السيد أطفأ الراديو وأغلق أبواب المقهى وتوضأ وجاء وقف خلف السيد وصلى بهالبساطة. الجالسين بالمقهى لما رأوا عمامة رسول الله وقفت اجوا وتوضى ووقف وأدوا الصلاة. يقولون ومنذ ذلك اليوم إذا ارتفع أذان لا إله إلا الله أهل المقهى صاحب المقهى يقفل ويصلي ثم يعود إلى مقهى. لاحظ هنا يوضح هذا التصرف من العلماء، يوضح تصرف أهل البيت عليهم السلام. من تقرأ سيرة المعصومين عليهم السلام تجد نفس المواقف، تجد أن أهل البيت لا يكتفون بالمجتمع المؤمن المجتمع الإيماني، يروحون للمجتمع الغير. ما نقول مو مؤمن لأن إحنا مو من دعاة التكفير، تمام شبابنا؟ لولا منبر الحسين يكفر أحد؟ ها تقبلون بالخطاب التكفيري المتطرف بكربلاء؟ إذن احنا ما نكفر، نقول المجتمع اللي ما ملتزم التزام عقلاء بالشريعة. شوف اهل البيت كانوا يروحوا له ويدعوا الى مائدة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم والى ثمود اخاهم. إذن الاخوة هنا من يقول لي ايش يقصد القرآن بيها؟ شنو الأخوة المذكورة بالقرآن؟ ها؟ أرد أشوف بالك يم البحث لو طلع شنو يقصد القرآن من قال أخوة؟ يا أخوة يا رابط ديدق القرآن على يا نقطة، ها؟ أعلى، ها؟ إنسانية. هذا اللي دا نتكلم صباح ومساء عنه، دا نقولهم للشباب ابدوا عهد إنساني، غيروا طريقة تفكيركم. إذا تغيرت طريقة التفكير راح ينقلب مو قدر العراق فقط، قدر كل البلاد الإسلامية، راح يتغير واقعنا، راح يكون عندنا نهضة، راح يكون عندنا تطور. أنا ما رايد منك شيء، أنا ما أقول لغير صلاتك ولا أقول لغير صيامك ولا أقول لك غير تقليدك، ولا أقول لك غير عقيدتك، ما أتدخل بكل هذا. كل الأطلب منك عامل الإنسان بإنسانية، كل المطلوب منك هذا، أن تنظر للآخر كإنسان، إنسان إلى حق. باوع حالنا وين وصل؟ البارحة أباوع مدير جوازات محافظة بابل، تطبق عليه سيارة بنص الشارع، تنزل كتلة بكل دم بارد، ها، وتمشي. هاي صار بلدنا جاي يصير. إخواني تعالوا فهموني، إذا تقول غابة، إحنا صرنا أكثر من غابة. الغابة الأسد ما يقتل بيها إلا جوعان. يعني من تجي للأسد يقول لك أنا ما سويت غلط، أنا رايح أريد أكل، الله خلى بي شهوة الافتراس. إحنا اليوم بالعراق الكتل صار مشتهى، معناها ما حد مأمن على نفسه، سلاح منتشر بالشارع. دعوة، هاي دعوة من هذا المنبر إلى حصر السلاح بيد الدولة. سلاح منتشر بالشارع، الكل شايل سلاح، متى تعرف منو الإلك منو العليك؟ الناس بعد ما تأمن على نفسها، زين وين تروح؟ الله أكبر، ناس وين تروح؟ تيج من يتحملها؟ من يتقبلها؟ اسألوا العراقيين اللي بالخارج، واحدهم طاق روحه، ما حد يتحمل. اليوم عظم بنادم ثقيل، ما يتحملك إلا وطنك بلدك. زين وطني وبلدي أنا ما عم حامي على نفسي بيه، الحل شنو؟ كتل دا يصير عندنا مشتهى، مشتهى. إخواني فهموني أرجوكم، أي واحد اليوم من عندنا معرض للقتل، اثنين إذا اشتهوا يقتلوك، يقتلوك. ماكو عقوبة، ماكو ردع. الناس ما تشوف أكو أحد يتعاقب. عقوبة عقوبة توقف عند حده، ومن أمن العقاب شنو؟ أساء الأدب. صح دا أحكي له أنا غلطان. إذن إحنا محتاجين للإنسانية، إحنا عدنا أرخص شيء دا يصير الإنسان. ليش؟ شنو السبب؟ الله قصر؟ ما قصر، خلى قرآن دا يقول وإلى ثمود أخاهم صالح. وثمود كفار وصالح مؤمن. يعني الله ما يميز بين الإنسان والإنسان إلا بالعمل الصالح، بالتقوى، تمام؟ لو لا ما يصير يكون عندنا أكو تفاضل وتمايز، على مرة حزب، على مرة تجي اعتبارات شخصية، على مرة مناصب، على مرة ما أدري شنو عرفيات. ما قال القرآن هذا الشيء. راح تقول لي طيب، راح تقول لي هذه آية في كتاب الله وأنت فاهمها غلط. أقول لك سلام عليكم وإلى مدين أخاهم. شنو مدين؟ ها، مؤمنين لو كفار؟ عجيب، لعبوا بالميزان لو لا؟ سما أخوهم لو لا؟ إذن القرآن دا يسمي الأخوة الإنسانية. القرآن يدق، يدق على نقطة الإنسانية. والله يا جماعة عجيب، عجيب. اليوم من يسمى بالغرب الكافر، شجرة إذا تموت يبتولها، شجرة ثيل إذا مات يبتولها، وهم كفرة. وإحنا اليوم إنسان دا يموت دا يقتل، طب على الأخبار، مسلحين قتلوا فلان شمال بغداد، مسلحين قتلوا جنوب بغداد، مسلحين قتلوا في بابل، مسلحين قتلوا في كذا، مسلحين مسلحين. شنو ها؟ ليش؟ هذا كل سبب عدم الإيمان بثوابت القرآن، كل سبب العنصرية اللي تولدت عندي وعندك. خلي اليوم نواجه الحقائق مواجهة رجل، مواجهة شجاعة. من تواجه الحقائق مواجهة شجاعة راح توصل لنتيجة. احنا اليوم نعاني من العنصرية، العنصرية مرة العشائرية دا نعاني منها، ومرة نعاني من العنصرية الدينية دا نعاني منها، ودا نعاني مرة من العنصرية الحزبية دا نعاني منها، ودا نعاني من العنصرية الطبقية. لازم نقضي على كل هاي الأمور. أن الرب يجيل صالح هذا الطفل، حتى لو ما فهم كلامي الآن، لازم أبوه يفهم كلامي حتى يفهمه. لازم ننهض جيل يؤمن بأن الإنسان مخلوق أكرمه الله تبارك وتعالى، مخلوق أعده الله تبارك وتعالى لمهمة عظمى. شنو هاي المهمة؟ أن يعمر الأرض ويعيش بسلام. سليمان النبي شي يقول؟ يقول لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام. هذا نبي من أنبياء الله. أنا شو أسوي بلادي متروسة نفط، بس أنا دا أموت، أنا دا أقتل. اليوم والله أنا في محضركم اليوم أريد أتكلم فرد شغلة كل الزرفة الصدري، أحكي لو ما أحكي ولد كربلة. اليوم أريد أسأل سؤال، يابا أنتوا اللي أصحاب القرار، أنتوا المسؤولين، إذا عندكم مشروع موت الشعب العراقي فهمونا، ذبونا كيمياوي حتى نقعد الصبح ميتين وخلص، وإلا شنو هالموت البطيء هذا التدريجي؟ موتا والتعليم، موتا والعدل، موتا وأسباب الرزق. اسألوا التجار وين بضائعهم نايمة بالميناء ما تعبر، اسألوا أصحاب الحرف إيش دي يصير بيهم على الرزق، على مستوى الرزق متحاربين، على مستوى الحياة متحاربين. اسألوا الشباب قل له تعال انت ايش عندك مقضيها 24 ساعه لازم موبايلك وقاعد على فيسبوك، يقول لك وين اروح؟ طيني وين اروح؟ اكو امن؟ اكو امان؟ اكو عندي منتجع؟ اكو عندي متنزه؟ اكو عندي ترفيه؟ انا ليش مكلب بالعالم الالكتروني والعالم الرقمي؟ لان ما عدي بالعالم الواقعي. انا ما عشت عيشه جيل الخمسينيات اللي كان اكو حديقه، كان اكو تعلوله، وكان اكو قعده، كان اكو سالفه. سالفة سالفة سالفة المضيف كانت من تنزل بيها حكم بيها عبر. أنا ما عشت ذاك الوقت، أنا دا أعيش وقت حشاكم أغبر، صح لو لا؟ أنتوا إذا عدكم مشروع يا أصحاب القرار يا حكومة، إذا عدكم مشروع موتنا تريدون تموتونا فضوها، موتني فد مرة. ليش هالموت البطيء؟ موت بطيء. أباوع قيمي ماتت، أباوع ديني انسلخ، أباوع شبابي تاهت، أباوع شيوخي تاهت، أباوع الناس ما أدري صار بيها، أباوع المثل ماتت، الرزق مات، الاستقرار مات، أمن ماكو، أمان ماكو، خدمات ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، كرامة ماكو، عزة ماكو، حرية ماكو. فضوني، ده تخلوني كل عوامل الموت موجودة بس ما مطيني عامل واحد من عوامل الحياة. اليوم إذا أريد أحكي أنا ويا الشارع أقول له تعال خلي نعيش، يقول لي شعيش أنا شنو متوفر لي حتى أعيش؟ يقولوها لو لا. من أريد أحكي ويا الناس أقول له تعال خلي نؤمن بالقانون، يقول لي يا قانون، قانون ده يتطبق بس عليا، بس على الفقير. أقول له تعال خلنا نحكي بالوطنية، يقول لي يا وطنية، الوطنية ده يتمتع بالوطن من سكن في الخضراء بالقلاع بالحصون، المفخخة براسي، كتل براسي. يقولوها الناس لو ما تقول. اليوم ده نوصل إلى مرحلة، شنو سببها؟ سببها احنا، صدقني سببها احنا بطريقة تفكيرنا. اذا نصحح التفكير نترك ثقافة التكفير، نترك ثقافة العنصرية، نترك ثقافة التحزب، نترك ثقافة الانتماء السلبي، نرجع الى القرآن الكريم، نرجع الى محمد وآل محمد. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. من أرجع إلى الحسين أتعلم من ثوابت الحسين. تعال تعال للحسين، إش قال يوم كربلاء؟ أي شنو قال الحسين يوم كربلاء؟ شنو الخطاب اللي صدر؟ يقولون أرباب المقاتل الحسين ركب فرسه اعتم بعمة رسول الله صلى الله عليه وآله، تدرع بدرع رسول الله، وضع القرآن على رأسه، أقبل على القوم، كلمهم، قالهم أليست هذه عمة رسول الله؟ قالوا له بلى. قال أليس هذا سيف رسول الله؟ قالوا بلى. قال أليس هذا درع رسول الله؟ قالوا بلى. قال ألست أنا ابن بنت رسول الله؟ قالوا بلى. قال والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، ويحكم أتطلبوني بدم قتيل منكم قتلته، أو مال لكم انتهبته، أو بقصاص جراحة؟ يقول فأخذوا لا يكلمونه. الله يرحم شيخ عبد الزهر الكعبي ويرحم كل خدام الحسين، من كان يقرأها في كربلاء. إن شاء الله عاشور قريب، الله يجمعنا على حب الحسين، كلكم قولوا آمين رب العالمين. أقول لإلهي لا تخرجنا من الدنيا حتى تسجلنا، وين اللي يرفع عيده؟ حتى تسجلنا في سجل خدام الحسين، كلكم قولوا آمين رب العالمين. قالهم أو بقصاص جراحة فأخذوا لا يكلمونه. فنادى يا شبث ابن ربعي ويا حجار ابن أبجر ويا قيس ابن الأشعث ويا زيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندا. قالوا لم نفعل. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. بعدين اشقلهم تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا وألهين، فأصرخناكم موجبين، سللتم علينا سيفا لنا، وتداعيتم علينا نارا، اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام، والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاب الأحزاب، ونبذت الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومطفئ السنن، بعدا أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت علي أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. أقول سيدي هذه شيعتك تتمنى ذيك اللحظة يمك. ثم أنشد أبيات فروة، فإن نهزم فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم صاح ما من مغيث يغيثنا أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. وهل توقفت الظلام عند هذا الحد؟ لا والله. أقول ساعد الله قلبك سيدي صاحب الزمان لما رأيت المعاول على قبور أجدادك في البقيع. شلون كان قلب صاحب الزمان تلك اللحظة؟ ها؟ من يباوي على قبور الأسرة إلى قبور آل محمد إلى هذا الحقد اللي مدى يقبل يتوقف. سيدي ماذا يهيجك لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى كل مصاب مر على قلب صاحب الأمر لا يساوي مصاب كربلاء؟ سيدي ماذا يهيجك لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة؟ اليوم جمعة يوم صاحب الزمان بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا سحق الضلوع والله وذ قربت لي سمعت يوين وذ قربت لي ولقيت الولي متوسد ايدي والله ايدي ولقيت 1700 جرح بي والله ما هو جرح واحد وداوي يا ما هو جرح واحد وداوي ليس هذا فقط. اي نعم هذا موقف لزينب. الموقف الآخر لسكينة لما جاءت تريد أن تبكي أباها. أصحاب الحوائج طلبوا هذه الليلة لسكينة بنت الحسين يكون بيها ختام المجلس. وإن أصحاب الحاجة نشمي لا تخلي عبر بصدرك إذا ما تبثها لصبطي رسول الله لمولانا شهيد كربلاء. إيه رحمة الله على روح شيخ هادي الكربلائي إلى هاي الأنة. تقول له بويا رد تنصب مناح علي أكليش الكفر من عوني بويا ليش عيوني من تدمع بشعب الرمح ضربوني اي والله يا ابو اليمه عنك غصب ماش عيوني بويا بويا كان صار عطشان الكفر ذبحوك وويلا يا لي اشعل الترب عاري ليش على الترب عاري ليش بجفن ما لفوق اي انا وياك ليش بجفن ما يا اي واحدة للعراق لشعب العراق ارفع ايدك نشمي هذه أبواب السماء مفتحة أمان لا تبرد غيرت لي أمان لقضاء الحوائج لشفاء الجرحى والمرضى لحفظ مراجع الدين أمان نتوجه بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم لا تخلي بعد بالك يم توجه لله انت والله إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك يدعوك وهو جائر الحسين يشكو إليك نفسا بالسوء تأمره وشيطانا يغوي وهوى يضله إلهي أنت سبيل الراغبين أنت أمل الراجين أنت ضياء مستبصرين إلهي أنت رب المؤمنين توجه ارفع لي إيدك ضجيج نشمي وقعد لي قاعدة دعاء هي قاعدة عبد بين يدينا الله يا كريم يا يا رب من اللي يعلم بحالك ناديه يا عليم يا أي يا رب ارفع ايدك نشمي صوتك ما ده اقول لك غني دعاء هذا اي ليش خجلان من اللي يشوف ذنبك يصبر عليك يا حليم يا ما شاء الله يا رب الأخيرة من كل قلبك. يا رحيم يا يا رحيم عليك الحسين بعد مرة. يا رحيم يا رب اللهم فرج عن العراق الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، أدم ظل مراجعنا، أعز مؤمنين، تقبل من المؤسسين عملهم، اقضي حاجة المحتاجين، لا سيما من أوصاني بالدعاء إخواني، اقضي حاجة المحتاجين، شافي جميع المرضى، من أراد الذرية اجعله قرير العين، تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق، وبالخصوص شهداء كربلاء المقدسة وخدام الحسين. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرتان بالصلاة على محمد وآل محمد.